السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم بزينة الإيمان، ويجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل في قلوبنا السكينة ويخشانا برحمته، ويذكرني وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا جميلا. هننتظر أول ما تخلصوا هكمل إن شاء الله. يعني أنا ما بقول لكم كده بتسكتوا، بدعي لكم بتتكلموا. طيب، اللي سكت بقى هو اللي رزق الدعاء. ربنا يهدينا ويهديكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصمت الجميل. أما قبل، من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي القائمين على المسجد خير الجزاء، وأن يعافيهم، وأن يشرح صدورهم وييسر أمورهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم. ونشكر كل من ساهم، سواء بالدعاء، سواء بالإنفاق، سواء بالطعام، على إفطار أو سحور. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطعمه من الجنة، وأن يوفقه الله سبحانه وتعالى أن يرزقه مالا بلا عدد، ويسلط على هلاكته في الحق. ونشكر الأئمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم من أهل الله وخاصته، وأن يتقبل منهم، وأن ينفع بهم، ويجعل القرآن ربيع قلوبهم ونور صدورهم وذهاب همومهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيهم ويعافيهم من كل سوء. ودي من ضمن الحاجات اللي انتوا تتعلموها. كتير من الأفاضل اللي احنا بنشكرهم ممكن يكون طبيا ممنوع ان هو يكمل معاكم، ممكن كان ممنوع ان هو يصلي بيكم، ولكن لا بديل، لو ما صلاش مين هيصلي؟ خلاص. وخاصة ان ايه، معظم الأئمة أصيب. فلكن سبحان الله، قاعدة يمكن تساعد في بداية اللقاء ده، أن الله سبحانه وتعالى إذا كلف كفل. ودائما مع مواطن التكليف ومواطن الدعوة ومواطن العبادة، دائما لا تنشغل. اقعد يا محمد، اقعد اقعد. انت بتحمل متأخر ليه؟ لا، اقعد يعني تقعد حيث قلت لك. جزاك الله خير محمد، ده من الناس المؤدبة جدا، ورفيق الدرب وجاري، نسأل الله أن يبارك فيه. قول اللهم بارك، ربنا يبارك فيه وكل من في المسجد. سيدنا موسى لما كان في بالليل ماشي هو وزوجته، وبعدين وجد أنه محتاج حاجة تهديه في الطريق، فقال لهم كثوا إني أنست نارا. فهو شايف نار من بعيد، رايح يقتبس أي ضوء يساعده، يسأل الناس اللي هناك والكلام ده، ففوجئ به بأن الله يكلمه، وأن الله يخاطبه، وأن الله يكلفه في هذا الظلام الدامس بإيه. هو أنت ياسين رافع إيدك ليه؟ أنا هسأل إن شاء الله وهتاخد. أنت أخدت 500 جنيه ياسين؟ أخدتهم؟ ماشي يا عم ياسين، ربنا يحفظ. انت شكلك عاوز تطلع كل درس عشان تطلع تراجع الكلام ده على صفحة والدك، ربنا يحفظك. فهو فوجئ في وسط الظلام ده بإيه؟ بأن الله بيكلفه تكليف شديد جدا جدا. استشعر انت في عز الليل، وبعدين الله سبحانه وتعالى بجلاله وجماله يتكلم مع عبد ترابي فقير، خارج من بلاءات كتير قوي، ساب مصر خايف، وراح مدين اشتغل 10 سنين، فيعني في مشاق جدا. وبعدين في الوقت ده يكلمه الله سبحانه وتعالى، وبعدين يقول له ايه؟ اذهب الى فرعون. اللي هو أصلا من البداية هو عارف القصة كلها والخوف والرعب. سبحان الملك ماذا قال؟ ودي أول حاجة أنتوا تتعلموها في اللقاء ده أول ما تخرجوا من رمضان. ما قالوش يا رب أنا خايف على زوجتي قاعدة واقفة في الضلمة وأنا مرعوب خايف عليها، طب تيجي طب أأمنها نفسي الدنيا. ما قالش يا رب أنا مش هعرف أعمل الموضوع دوت والموضوع ده أكبر مني والكلام ده، لا. قال له ربي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. خلاص ربنا سبحانه وتعالى يريدك إنك تكون عبد، ما تقومش بقى. أول حاجة تسأل الله سبحانه وتعالى إياها إنك إيه؟ أن تعان، إن ربنا يشرح صدرك، إنه ييسر أمرك. فأنت أول حاجة عليك إنك تتشبث بيها وإنت خارج من رمضان الدعاء. قول له يا رب اشرح صدري لطريق الاستقامة، يا رب ييسر أمري في الطريق اللي تحبه وترضاه. لأن كل اللي هقوله لكم دلوقتي إن لم يشرح الله صدرك فلا أمل، إن لم ييسر الله سبحانه وتعالى أمرك مفيش حاجة هتدفعك في الطريق ده، لأن الطريق ده مليان قواطع لابد لها من رافع. الرافع ديت هي اللي أنا بتكلم فيها، اللي منها أنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح لك صدرك وييسر لك أمرك. وربنا يهدي النساء ويهدي من يتكلم. بدع النفس يعني. أول شيء اللي احنا دندلنا عليه كتير قوي وهو موضوع الهم الأخروي. لو خرجت من هنا مشغول جدا بالهم الأخروي حاجات كتير هتتغير في حياتك، وهديك إن شاء الله وساعدك بإذن الله بتيسير الله أتكلم في بعض الروشتات اللي تخلي الهم الأخروي يزيد تلقائي عندك. كان في واحدة اسمها أم حرام بنت ملحان، هي من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إن هي خالته من الرضاعة، وكان أحيانا بيبات عندها صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام وهو نايم هو ممدد كده، فهي قاعدة إيه تلعب في شعره كده وإيه وتفلي في شعره، فيعني إيه كأنها تداعب النبي صلى الله عليه وسلم وإيه تأخذ بركات. مبسوطة أو أنت نفسك في حد كده يعني، ربنا يجوزك بس مش عشان حد يلعب في شعرك. فهي قاعدة بتداعب النبي صلى الله عليه وسلم وتفلي رأسه، فنام صلى الله عليه وسلم. فلما نام قام واستيقظ يضحك، فقالت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال وجدت قوما يركبون ثبج هذا البحر، يركبوا البحر من أمتي رايحين جهاد في سبيل الله يفتحوا لي البلاد. طبعا البحر ده فين؟ بعيد عن المدينة، وبرضه لسه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان ده بشرة هتحصل. فانت لو مكانها هتقولي يعني انت استشعر كده ان زوجتك صحي من النوم بتقول لك ايه والله يا ابو ايسر انا شفت رؤية، ايسر يعني من اليسر، بتقول لك انا شفت رؤية جميلة جدا ان الجماعة في كوريا الشمالية ان في اخوة هيفتحوا كوريا الشمالية وهتكون كلها ايه مسلمة وناس بقى هيدافعوا عن الدين وكده، تقول ايه لو شافت لك الرؤية دي؟ خير اللهم اجعله خير، ربنا يبارك، انت ست صالحة طول عمرك صالحة وما بتشوفيش الا الرؤية الصالحة، وهتدنك ايه تخش في الدايرة دي صح؟ طيب نيجي نقول بقى هي هتعمل موقف تاني خالص وتقول حاجة تانية. عاوزين نعرف ليه هي قالت كده. قالت يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم، وهي بقى اللي عارفة ومتربية على وقرنا في بيوتكن وعارفة كل حاجة، عشان ما تيجيش تقول على فكرة اصل احنا برضو في وقت الجد عم نيجي نتكلم مثلا في ايه في البذل لدين الله والكلام ده كله، الاخوات عم تعوز تقعد في البيت تقول ايه اهم حاجة عندي ايه بيتي، بنتها تيجي تتجوز ويجيبوا العفش مثلا من القاهرة ولا من دمياط ولا اي حاجة، تطلع مع مين؟ ابو ايسر. خلاص وتروح يقول لها يا بنت الحلال اهم حاجة ايه وقرنا في بيتكن، انا هروح واتفرج، تقول له نعم، تروح هي اللي تطلع وهو ايه قعده في مطعم ولا في قهوة تقول له خليك انت، وهي اللي تلف وتعمل عم بتبقى في حاجة دنيا في في ماجستير في جامعه في دكتوراه في كذا، بننسى خالص الحاجات دي كلها، لكن بنفتكرها امتى؟ اول ما يبقى في اخره. ودي من ضمن الاشكالات. المهم هي قالت له يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم. طيب ليه احنا ما قلناش لما شفنا الرؤية بتاعت كوريا يا ريت انا اكون؟ كانها نفسها اي حاجه فيها خير بذل اكون انا منهم. قالت ثم نام رسول الله، نام تاني فاستيقظ يضحك وقال مثل ما قال رايتهم تاني. قالت يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم. قال انت من اول من سيركب. وبالفعل فين عد ابو بكر وعد عمر وبعدين جه عثمان وبعدين علي في عصر معاويه. هي زوجة مين المحرم دي؟ يلا فين الشنط؟ يلا اللي عارف يرفع ايده. ام حرام بنت الحان زوجة مين؟ زوجها مين؟ اللي هيقول غلط هيتعذر ولا يقول صح هيتهنى. ايوه انت راجل كويس، ادي الشنطه يا جماعه خلاص. وفي تحت يعني ممكن ياخد شنطتين، يعني ياخد واحده وهي هادي بواحده بدون نت. الجماعه اللي بيلعبوا دلوقتي في الموبايل. يلا يا عبد الرحمن انت بتقول لي من امبارح ما بتسالنيش، هيا اقول ايه اقول ايه واقول ايه يعني. في حد قال لك؟ قول يا محمد. لا معاويه ده القائد. لا مش معاوية. بحثت؟ مش متأكد. مين؟ ايه؟ انا مش سامعك. لا انت بتجيب اي واحد غريب كده. ابو امامة؟ لا. عبيدة بن الصامت؟ ابن ايه؟ ابن الصادق. غشها صح. عبيدة بن مين؟ لا هو اسمه عبادة بن الصامت. خلاص دايما يا جماعه عم ترمي ودنك ارميها صح. سألوا الله ان يسلك اذانكم، خليكم اذن خير. تعود دايما لا تغش حتى ولو كان في هزار. غشش ما تدربش ودنك ان هي تاخد حق مش بتاعك، حتى من باب التكريم، من باب انك تحترم ذاتك. واخد بالك؟ فهو راحت ركبت هي وزوجها البحر، فسبحان الله اول ما نزلت ايه ماتت رضي الله عنها شهيدة. الشاهد فين يا جماعه؟ الناس دي عايشه مع النبي ما اكتفوش. ابو ايوب هو اللي اوى رسول الله وضيفه. ابو ايوب ده قصص. ابو ايوب ده جده كان عارف ان في نبي هيجي في اخر الزمان يقعد فين وهيسكن في المدينه بقى وليه الارهاصات كده، راح اشترى مكان في المدينه بيقول ايه عشان لو جه نبقى احنا جنبه. وتوارث البيت ده بقى ايه احفاده. فايه رش شوف النوايا بتروح فين. وكان ابوهما الجد السابع زي ابن عباس بيقول. فانت ممكن باستقامتك تظبط لجيل جاي بعد 100 سنه. فابو ايوب وابو طلحه برضه، أبو أيوب سمع وهو كبير في السن، ما كانش بيرضى أما يسمع الآية تنفروا خفافا وثقالا، فكان يقول له اقعد وربنا عذرك وأنت كبرت في السن. يقول إن آية البحوث ما تركت لنا موضع ننام عليه. يقول إن الآية دي ما خلتنيش أنام، انفروا خفافا. يعني وأنتوا إيه؟ مش عندكم انشغالات، أو أنتوا شباب، أو أنتوا فقراء، وأنتوا إيه أغنياء، أو أنتوا أصحاء، على خلاف بين إيه؟ كلام العلماء. هو بيقول ان الايه دي ما خلتليش وقت. هما كانوا ما بيكتفوش. ما مش مساله بقى هو بنى بيت لله سبحانه وتعالى وما بيصليش يقول لك انا عملت خلاص. لا اوعى تقول بقى خلاص رمضان. هو الطبيعي انك مش هتكمل زي رمضان، والا رمضان ما كانش خد القداسه دي وخد الايه الجمال ده. لكن هو رمضان ميزته ان بيعلي جدا قوي، بيعليك جامد جدا، بحيث انك لما تيجي تقع هتقع فين؟ في الوسط، ما ترجعش ايه اقصى الشمال. فدايما خلي عندك فكرة وفيه هدف. ربيعة رضي الله عنه وده كان بيخدم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم صاحي فلقى ربيعة بيعد الطهور بتاعه، يعني بيعد الوضوء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أول ما النبي شافه كده قال خلاص أنا لازم أكرمه. فقال له سلني يا ربيعة. ربيعة ده شاب فقير، وكان من أهل الصفة. وأهل الصفة دول برضو إيه كلام يعني نفسنا نبقى نتكلم فيه إن شاء الله. إن الفقير هيدنه فقير، يعني لو قصد الفقرة هيدنها فقرة، مش الفقير هيدنه فقير، لا أقصد إن في فقر هيدنه موجود يا جماعة. بعض الناس يقولك طب هو مثلا ليه عثمان وعبد الرحمن ما كانوا شالوا الموضوع ده وخلصوه؟ لا، والنبي صلى الله عليه وسلم ليه ما قال لهمش كده؟ بقول لك يا ابو بكر انت وعمر وعثمان انتوا هتيجوا الاخوه كده على طول خطه كده ولا ايه؟ عاوزين نكفيهم كده وبتاع؟ لا يا جماعه، انما صدقاته لل هيدنهم موجودين، هيدنهم موجودين، لكن هو الفكره فين؟ ان انت هتتفاعل ازاي مع الفقر ده؟ ودي نقطه مهمه جدا، مش كل شويه ده انك تتكلم في مشاكل العالم والدنيا وراحت والدولار جه والدولار مش عارف فين والدنيا، انت المشاكل دي تقدر تعمل فيها ايه؟ انت شايف اللحمه وصلت فين؟ شوف الفراخ وصلت فين؟ شوف كذا. اه انا شفت. انت بقى عملت ايه لما شفت؟ المفترض تتحرك عشان تلحق الفقير، خلاص. ما انت انا كده انا مش انا اللي هنزل اللحمه، يعني مش هنزل الاسعار، ما كل شويه تيجي تقول لي يا شيخ اللحمه انا اعمل ايه بقى؟ هصلي انا والشيخ محمد اللهم ايه وندعي واللحمه ترجع ليها الاخرى؟ لا، انت تقول لي عشان انا وانت نتحرك في الاسباب اللي بيدينا. كل ما ليس بيدك لن يحاسبك الله عليه. ريح بالك، تشيلش هموم الكون في دماغك، خلاص. انت تشيل اللي هتتسأل عنه واللي تقدر تغير فيه. اللي بيحصل حواليك ده تقدر تغير فيه؟ لا، تبقى تنشغل فين؟ باللي تقدر تغير فيه، لان الله لن يسألك عن شيء لن يمكنك منه. ربنا سيسألك عما أعطاك إياه، وهو يعلم ما الذي أعطاك ويعلم قدرتك إيه، خلاص. فموضوع الأسعار ده والفقر وكده، أنا ليا قدرة غير قدرة ده غير قدرة ده غير قدرة ده. الراجل ده قدرته كان ينفق، الراجل ده مش معاه فلوس بس هيتحاسب. هيتحاسب ليه؟ لأن كان عنده لسان يقدر يحض، وهو لم يحض على طعام المسكين. يبقى يتحاسب على القدر بتاعه. انا مش معايا فلوس، هتحاسب على القدر. فاهمين؟ ربيعة ده بقى فقير مسكين شاب عنده كل الاحتياجات، فالنبي بيقول له اطلب مني. قال له ايه؟ كان ممكن يطلب زوجة، كان ممكن يقول له يا رسول الله يعني حد من الانصار بيت، يعني حاجة بسيطة كده. والله انا مطالب، مرة في اختي بتقول لي ادعي لي يا شيخ والدنيا وبتاع والكلام ده كله، ربنا يفرج عليك. والله انا مطالبة الا ان ولادي يتعلموا كويس ويكون عندنا عربية والشقة تكون ملك بس. وهي دي طلبات أمة محمد. فأحيانا أنت بتبقى حاسس أن أنت إيه؟ أن أنت بتبقى عاوز، يعني والله ده أنا والله أنا مش عاوز إلا دي. وسبحان الله طبيعة الإنسان هيوصل لدي ويطلب إيه؟ هيطلب هكذا. لا يسد فا إلا هي حفلة التكاثر كده. إحنا في الحفلة هيردمك اضطراب إلا إذا فوت. فدية هموم، فإحنا عاوزين نظبط الهموم دي. طب أنا أطلع من رمضان وعاوز الهموم دي اداناها معايا، أعمل إيه؟ أقول لكم بعض الحاجات تركزوا فيها، مش بالترتيب بس على حسب بقى إيه ما دودنا كده شوية أفكار لعلها تنفع بيها. أول حاجة نبص على رمضان، هو إيه اللي متعنا في رمضان وخلينا حابين رمضان والكلام ده كله، وإن إحنا دايما على طول في إقبال وفي قرب من ربنا والكلام ده. أول حاجة إن في قرب يومي، صح؟ بنصوم، بنسحر، بنتصدق، حريصين يلا بدري، يلا بجيب زوجتي ولا بجيب اولادي بروح بدري المسجد، مش عارف ايه ده في مسجد هنا صوته حلو بتاع. فهد عمري ايهم اقرب؟ ففي شغل شغله شغلاني ان انا عاوز اقرب. فاول حاجه ان دي تبقى شغلك، مش هتكون بنفس قوه رمضان بس الفكره تكون شغلك زي ما كانت شغلك في رمضان. طيب نيجي نبص جوه في رمضان هنلاقي ان القران كان مؤثر جدا، صح؟ يبقى اول حاجه ان انا لازم اظبط القرآن، صح؟ بس اللي قبل القرآن الصلاة. الصلاة اللي جت بعد على طول توحيد ربنا، الصلاة في المشهد في أركان الإيه؟ الإسلام. طب الصلاة أعمل معاها إيه؟ كلمت أنا امبارح في موضوع الصلاة ده، هنتكلم النهاردة في الصلاة كده في ملمح، يعني كل واحدة هتكلم فيه دقيقتين ثلاثة كده. الصلاة أول حاجة، أول حاجة الوقت. الوقت ما فيهوش مساومة، يعني أنت حط لنفسك كده. يعني انا لو مقصر في الصلاة في الجامع لا تقصر في الصلاة في الوقت. انا هتكلم بفكرة تدرب مهتدي جديد او عاوز اثبت بتثبيت الله ليا بعد إعانة الله، اعمل ايه؟ ركز في الصلاة. طب اركز ايه في الصلاة؟ انها تكون معظمة. ازاي تعظم الصلاة عندي؟ خلي بالك الحاجات دي هتبص في حاجات صغيرة هتعمل الهم في الاخر ان شاء الله. الصلاة اعمل فيها ايه اول حاجة؟ الصلاة على وقتها. الفجر وقته امتى؟ الساعة 6:30، صح؟ لا، ده وقت الشغل، خلاص. ده عم الشغل قال لك ايه؟ حي على الشغل. لكن لما الاذان قال لي حي على الفلاح، يعني اقبل لتحيا هنا، فتم الفلاح، يلا تعالى. وده اكبر فلاح مفترض تنشغل بيه. فيبقى اول حاجة الصلاة في وقتها، وده اولاد وبنات، اولاد وبنات. الحاجة التانية، موضوع الصلاة في المسجد للرجالة، الصلاة في المسجد للرجالة. الحد الأدنى جماعة، مش قادر أصلي في المسجد، صلي أنت وابنك، صلي أنت وأخوك، صلي أنت وزميلك في الشغل. جماعة، صلاة الجماعة يا جماعة، مش عاوز أدخل في خوض الصلاة في المسجد والناس اللي فيه قول إن هي مستحب، مش عاوز أدخل في الدائرة دي. عاوز أقول لك حاجة تانية، الصلاة في المسجد أصلا هي فكرتها فيها تزكية عالية أوي، حسنات جامدة جدا. وانت ماشي بتقول السلام عليكم، السلام عليكم فيها كم حسنة؟ شوف بقى، ما تقول السلام عليكم بس، ما تقولش ورحمة الله وبركاته، وتاخد 10 و10 و10 و10 وانت رايح وانت جاي. وبعدين كل خطوة بترفع درجة، وكل خطوة بتنزل منك سيئة، وكل خطوة بتاخد حسنات. وبقى يعني وبعدين وانت ماشي في واحد يشوفك يقول سبحان الله، انا والله كنت مقصر فيغير. شوف، انا اتحدى واحد قاعد يستطيع في فرض واحد بس، فرض واحد، يذكر الحسنات من اول ما يستعد للوضوء ويردد الاذان، وبعدين يخلص صلاه ويصلي السنن ويقول الاذكار ويرجع البيت يحسب حسناته قد ايه. ده فرض واحد، عشان تعرف انه كان بك حفيه من اول الاذان وانت بتردد الاذان. شفاعه، صك امام، ويغفر ليك لو قلت زي المؤذن ودعيت. وبعدين الوضوء يعرفك النبي بيه، وذنوبك تنزل سبحان الله، وحليتك يوم القيامة. ايه الجمال ده؟ وكل خطوة بتتحاسب بخطوة، مين بيحاسبك كده؟ ده فرض واحد. فموضوع الجماعة ده مهم جدا جدا، خلاص. بتغلب ما تغلبش على الخمس فروض، يعني انت لو مقصر خلي يا اخي فرض او اتنين في الجامع استماتة. بكسل وبتاع، عم تروح المغرب حاول ايه تلضم، اقعد اقرأ ويردك في بتاع، وقعد وقت المغرب، اعملها يوم يومين في الاسبوع. انا بحاول بقدر الامكان اتنزل في الخطاب شوية، عشان انت نفسك تتفتح وتعظم موضوع الصلاة. طب الخشوع مهم، بس هتكلم في ملمحين فيه. الخشوع ده يا جماعة هرم، ماشي؟ اللي في دماغك هو رأس الهرم، انا مش عاوزه دلوقتي. انا عاوز حاجتين، خضوع جسد وتعي ما تقول. صعبين؟ يعني خضوع جسد يعني اقول الله اكبر، انا وشي في الايه مكان اللي في واحد بقى طول ما قاعد يشوف اللحيه دي ودانه يلعب في دي ويشوف النهايه دي ونزلت مننا شعره، طب يروح يدخلها تاني، في واحد يهرش والتاني دانه يعدي كده، ولو في اخوات تعدل الاشر بالناحيه دي، لا القصه مش مظبوطه ومش عارف ايه. انت عارف اللي بيقعد مول يلعب ده، خلاص ده كده جسده خاضع. يبقى اول حاجه الجسد يبقى خاشع. والناس اللي هي الناس اللي هي بتركع ركعه الكوبري دي، خلاص طلعت كوبري، لا اركع صح، زاويه قايمه على قد ما تقدر، وتسجد صح، وعينك تبقى ايه في المكان الصح، وايدك صلوا كما رايتموني اصلي. طب احنا شفنا النبي صلى ازاي، يبقى عشان نعرف نطبق. يبقى النبي بيكلفنا تكليف ايه؟ صعب جدا. احنا شفنا النبي، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك سأتي إليك، كيف أنا صليت حتى إن قرأت كأنك رأيتني. يقول لك مالكش حجة، فأنت تتعلم النبي صلى إزاي وتبدأ. فيبقى ده خلاص. الحاجة التانية أنك تكون عارف أنت بتقول إيه، يعني زي ما سألت أنا امبارح حد نسأل سؤال الإمام قرأ إيه النهاردة، قول يا ياسين صعبان علي، قول قرأ إيه الإمام غير الفاتحة؟ قال سورة الرعد. مين اللي اداك الجايزة؟ مين اللي قال لك الكلمة دي؟ ماشي، للمرة الثانية هتاخد جايزة من والدك، وليك جايزة مني إن شاء الله، ليك شنطة إن شاء الله. عاوزين حد يقول لنا بقى هو قرأ إيه في الركعة الثانية؟ أول آية قول يا صلاح. جدع يا صلاح، خلاص يبقى صلاح لي، انت اللي مسؤول امام الله مش انا احلت. فيبقى أول حاجة قلنا التعظيم، وقلنا تعظيم الصلاة ده محتاجين فيه تلات حاجات، هما واحد النوم بعد الشروق، اتنين انك تتكئ على العمود، تلاتة ان انا اخلص الدرس. اول حاجة ايه؟ الصلاة على وقتها، خلاص؟ يعني العصر اذن، خلاص تصلي، تعديش نص ساعة تكون صليت. الفجر تصلي في ميعاده، المغرب في ميعاده. الجماعة اللي في الجامعة بيقولك عم اروح، ممكن ما تروحش، ممكن تروح اخرتك، ممكن انت راجع الباص يوديك القبر على طول، وتخش بقى اللجنة، وتخش في اول سؤال سقط فيه، يعني تستشعر كده الملائكة تمسكك، خلاص مضبوط متلبس بايه؟ باول سؤال اصلا الاجابة ضايعة. ايه ده؟ يعني ايه اللي يستاهل بقى؟ ايه اللي يستاهل انك تضيع الدنيا عشان كده يعني؟ وتعرف صلاة المسافر، الجماعة اللي بيسافروا لازم تتعلمها، امتى تجمع وامتى تقصر وتعمل ايه والكلام ده كله. يبقى صلاة على وقتها في الجماعة بالنسبة للرجالة على قد ما تقدر. ثلاثة الخشوع، نقصد دي خضوع جسد، دعي ما تقول، يا توب بساجد عارف انت قلت ايه، ماشي. فده في موضوع ايه؟ الصلاة. تاني حاجة موضوع القرآن، احنا مستمتعين والدنيا وقاعدين تعيطوا وتستمتعوا عشان تسمعوا قرآن. طيب انا عاوز ابدا مع القرآن، ابدا ايه اول حاجة تعملها؟ وما اظنش اي حد من اللي قاعدين صعب ان يعملهاش، انك يكون ليك يوميا بتسمع قرآن. صعبة؟ تسمع قرآن، اسمع اسمع زي ما كنت بتسمع في التراويح. تاني حاجة انك تقرأ قرآن، تقرأ قرآن. والتلاوة اهم من الحفظ، التلاوة كمشروع تعظيم للقرآن اهم من الحفظ. ليه؟ انا لو داخل احفظ بسمع للشيخ محمد عندي هدف خفي، ايه هو؟ ان انا اختم، فمجرد ما بختم بعمل ايه؟ حققت هدف الحفظ فبسكت. عشان كده معظم اللي بيحفظوا عم يبقى ده هدفه ايه؟ ختم وبعدين سكت، فايه الحفظ تفلت منه. ليه؟ لانه كان هدفه ايه؟ يحفظ ووصل. لكن اللي هدفه يتلو القرآن هيقف امتى؟ لن يقف. فده مشروع حياة، زي ما بتنام يوميا وبتاكل يوميا وبتتنفس يوميا بتقرأ يوميا. اقرأ قد ايه؟ ما تيسر. تقدر تقرأ صفحة يوميا، اقرأ صفحة يوميا. الشيخ حرام عليك دول معتكفين، قول لهم جزء يا عم اسكت، قصده طريق اللي هيدوقه مش هينزل. هو لو قرأ يوميا صفحة انا بقول لك مش هيقعد اقل من شهر، هتلاقيه استلم طريق تاني خالص، هينقل. في حد بيطلع الطريق الدائري او الاقليمي ماشي على سرعة 10-20 الدنيا بتفتح بيدوس، بس انت بس طلعه من الزحمة من روحه، فهو اول ما هيطلع ويستلم لوحده الدنيا هتفتح معاه، خاصة مع الصدق ان شاء الله. يبقى التلاوة والاستماع صح، وحفظ ما تيسر، حفظ ما تيسر. طب احفظ ايه افضل حاجة عندي؟ اولى شيء انك تحفظه لو تقدر اعمل مشروع 1000 آية، وهو جزئي تبارك وعمة، فيهم معاني كتير، فيهم كلام عن الاخلاق، عقدي جنة ونار. ويوميا بتسمع الائمة بيقرأوا وانت بتصلي بالنوافل وتصلي، يبقى معاك ايه؟ تحفظ ما تيسر دول. وفي يوم من الايام لما تيجي تفتح تفسير ولا تقرأ الدنيا هتلاقيها ماشية. ابنك يكبر بتاع تعرف تقول له معنى، تبقى جد كده واخد ولادك وبتاع وتعال احكي لكم بقى، ويوم العيد وبتاع جده بقى هيسأل، تبقى انت جد كبير كده وقاعد ما تسأل بقى ايه يعني ايه سجى زمان بقى، وانا صغندن كده قدكم كنت الحمد لله بقرأ قدامك، تعيش بقى وتعمل ايه، تعمل ذكريات جميلة. الحاجات التلاتة البساط دول انا مش عاوز منك اكتر منهم مع القرآن. طبعا انا ليه بقولك مش عاوز؟ لان انا عندي يقين مش غلبة ظن، انت لو مشيت في السكة دي انا هقابلك نجم في القرآن قدام، مستحيل ان هقابلك هنا، هتبقى في حتة تانية. وفي الحفظ المحافظة اهم من الحفظ، يعني انا ايه عندي لقاء كل يوم 4 بروح اسمع للشيخ في المسجد، وبمناسبة فيه هنا تسميع قرآن في جمعية الرحمة تبع المسجد من يوم الحد للأربع من العصر للعشاء. تيجي انا مش هقدر اجي الا يوم واحد، تيجي خلاص اهم حاجة ايه؟ المحافظة. حتى لو ايه حفظك بيجي ويروح ويتفلت وكده، انك يوميا بتداوم، يا اسبوعيا بتداوم. ما اقدرش احفظ الا ايتين اتنين، احفظ ايتين اتنين. ما اقدرش اللي تقدر عليه اعمله. بالنسبة للرجال المكس في المسجد دي عبادة حاول تتدرب عليها. المكس في المسجد يعني انك تقعد في المسجد. ليه بقى؟ المسجد بيت كل تقي، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، بيت الله. يا اخي لو ده يعني لو في واحد لعيب كرة مشهور وعامل قاعدة كده وبتاع هتروح تقعد فيها، لو في وزير وكريم كده فاتح بيته قاعد تروح تقعد فيه. الرب جل وعلا ده بيته، لازم يبقى ليك مكس فيه. يعني مكس؟ يعني تقعد فيه شويه. طيب انا عاوز تديني حاجات تساعدني في المكس بدون ما تضيع وقتي، عندك كذا حاجه. الحاجه الاولى روح الصلاه مع اول الاذان، كن اول الداخلين وكن اول الخارجين، اخر الخارجين. صعبه يعني انت سمعت الاذان الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 12 الظهر بيأذن، انزل يا سيدي الساعه 12 وربنا يمكن يفتح عليك وتبدا تتعلم الاذان وتأذن خلاص. بس انا شغال ده انا برجع على العصر، امسك مغرب وعشاء تنزل على طول الساعه 12، تنزل على طول الايه الساعه 6 المغرب، تنزل اروح نازل يا دوب الامام بيخلي المؤذن بخلص يلاقيني ايه متوضي وداخل اصلي السنه، دخلت باقي ربع ساعه يبقى انا مكست صح. بقول بقى اذكاري، ماسك كتاب بقرا فيه قران، بقرا الورد بتاعي، وخلي التلاوه ممكن تبقى كده يبقى جمال على الجمال بقى، قران وفي المسجد ده انت نور على نور. وبعد ما تخلص صلاه قول الاذكار، وفي البدايه اتعلم تصلي السنه البعديه في المسجد. صعب البرنامج ده؟ طيب خلينا نقول ان هو صعب، اعمل يوم في الاسبوع البرنامج ده، يوم في الاسبوع، يوم الجمعه، يوم السبت، كن حريص انك تعمل الايه الحاجه دي. في مكس تاني، الجمعه، من بكر وابتكر، روح يوم الجمعه تقرا سوره الكهف في المسجد قبل ما الامام يطلع. الحديث حسنه بعض العلماء كالشيخ الالباني وغيره، روح قبل الخطبه بنص ساعه، ما تروحش مع الخطيب يعني كده من باب انك الواحد تاخد الغياب خلاص. اصل واحد يقول لك الخطيب بيجي متاخر، انا عاوز اجي زيه، مش معنى هو حضر وتعالى. فانت لا تعالى، دي هتاخد فيه تتدرب عليه. يا جماعة المفترض المسجد اصلا يبقى بيتك خلاص، اصل المسجد يبقى بيتك، وانت بتروح بيتك بتستأذن من المسجد. ورجل قلبه معلق في المساجد، يعني انت جسمك بره وقلبك في الجامع، فانت رايح بيتك كأنك مستأذن من الجامع. حتى لو في الجامع هتخشه بس ساعة واحدة، بس الاصل زي كده انت مسافر السعوديه، بيتك فين؟ في الزقازيق. فانت رايح لمهمه، فانا رايح لزوجتي ورايح لشغلي ورايح كذا، بس اصل قلبي فين؟ في بيت ربنا. فتتدرب على المكس ده، لو اتدربت عليه هتلاقي، خلي بالكوا الحاجات دي دلوقتي قاعده تعمل ايه في الهم الاخروي، قاعده تكبر الدايره، بدل ما هي كانت دايره صغيره قاعده بتكبر بتكبر بتكبر بتكبر بتكبر بتكبر معاك. من الحاجات المهمة جدا الجليس الصالح، جليس صالح، انك تكون، شوفوا اول حاجة عملها النبي لما دخل بعد ما بنى المسجد، مسجد وايه واخى بين الانصار والمهاجرين، انك تاخي تشوف حد من الصحبة الصالحة في المسجد في الاعتكاف بتاع، حاول تتقرب منه تعرفه، يدلك على حاجة، يقولك في رابط، في درس هنا، في دار قرآن هنا، في كذا، في عمل تطوعي، في كذا. الباب ده مهم جدا، ويكون ليك معلم ناصح او ليك معلمة ناصحة. والله وبالله وتالله لو ظل ولي الامر ساجد على جمر من نار يشكر ربه العزيز الغفار على انه من على ابنه بواحد مربي بيرشده، ما استطاع ان يوفي شكر النعمة. ليه بقى؟ هناك اشياء لا ثمن لها، في حاجات ملهاش تمن، التمن الوحيد ليها ان الرب اللي يكرمه. ليه؟ لان الداعي والمربي عمل ايه مع ابنك؟ زبط له سكة المستقبل الخالد. انت عملت ايه لابنك؟ والله عمل لابنك اكتر من اللي انت بتعمله. عشان كده فعلا انا عما بيجي لي واحد يقول لي انا في واحد متقدم لبنتي، اقول له هم حاجتين اتنين تشترطهم، الاخوات هتمسك الحاجتين دول ودي تشبشب عليكم بقى. اول حاجه ان يكون راجل، لانك ممكن تبقى ملتزم ومش راجل، خلاص راجل بقى بمعاني الرجولة بقى كلها، راجل والشهم والمروءة والأخلاق والغيرة، راجل مش محتاج تقول هو مين كبيره، راجل مش محتاج انك ايه ان دايما عندك امان تجاهه، كن راجل. الحاجة التانية يكون متدين. ليه بقى؟ ليه انا بدأت بالرجولة وبعدين التدين رقم اتنين؟ لان التدين ممكن يضعف، صح؟ ممكن يضعف، يعني التدين يزيد وينقص، لكن الصفات الجبلية هي ثابتة فيه. فلو ضعف ايمانه راجل، مش هيجي لك منه الا الامن والامان. طب وانتوا بقى بالمرة برضو ايه؟ مش معنى هم يعني هم تختاروا فيهم ايه؟ حاجتين اتنين، تكون انثى، يعني ما تروح لاخت لازم تتأكد ان هي انثى، ماشي؟ فعلا لازم تتأكد، لانتوا عارفين زمان كان في وقت البنات، صح؟ في وقت الانوثة دلوقتي. انت ممكن تلاقي واحدة هي اسمها ايه، مش عاوز اقول حد، يكون في حد بقى ايه بيسمعني، المهم اسمها اكس، واكس دي بقى افتح قوس وحط اكبر اكس دلع في حياتك، تفاجئ ان اسمه اقعد معاه تحس ان هو ايه عبد الحميد، خلاص وبع وعبد الحميد المنتقم، ايه يا عم في ايه وبتاع، فتحس بقى ان انت ايه، لا ما في حاجة غلط. فعشان كده مهم جدا انك تتأكد اللي انت رايح لها ايه. يا عم يجي حد يقول لك والله في اخت كده، تقول له ايه؟ انثى؟ يعني في انوثة. يعني الانوثة بتتعرف ازاي؟ من الحياء، من ان هي تعرف كويس قوي قوي قوي قوي ان هي تحتاج لرجل، لان الاحتياج للرجل ده عيب، ده على اصل خلقتها. يعني بص، هات حاجة على اصل الفطرة، حاجة كده ايه، عارف يعني حاجة مقفولة، خلاص على أصل الفطرة كده، الحياء موجود، وعارفة كويس قوي إن موضوع لازم يبقى فيه راجل في حياتها. واخدين بالكم الكلام ده؟ ربنا يسهل الكلام ده في آخر رمضان كده. أنتوا خدتوا اتنين وهم خدوا اتنين، خلاص قابلوا بعض بقى بعد رمضان يعني. فيبقى جليس صالح معلم، وقلنا المعلم ده هيفرق كتير. في حته بقى كنت بقول لاخ مره، بيقول لي فلان متقدم ليا، انا عارفه كويس، عارفه كديانه وعارفه كرجوله. قلت له الراجل ده لو دفعت له فلوس وقبل اسجد لله شكر. طبعا مش بقول كده من باب ان يعني بنحقر حاجه ونزود حاجه، لا، بس عاوز اقول لك يا جماعه، فعلا معدن الراجل دلوقتي مش سهل انك تلاقي، زي ما معدن ايه جدعان ما شاء الله عليكم فتحين. فيبقى الحاجات دي برضو من الحاجات المهمة جدا، الدعاء وكثرة الذكر. دعاء يا جماعة لازم تبقى بتدعي ربنا. ليه؟ اللي بيدعي ربنا يا جماعة الدعاء بيربي ويعرفك بربنا سبحانه وتعالى، هو الدعاء في حد ذاته مربي. طب والذكر؟ أنا عاوزك تبقى عندك ثقافة إن في حاجة اسمها أذكار الصباح وأذكار المساء، حتى لو هتقول ذكر واحد، يعني بعد ما تصحى الصبح كده تقول إيه؟ أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله، أو تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد، قول ذكر واحد بس. فكرة إن يبقى فيه في دماغك حاجة اسمها إيه؟ ذكر صباح، أذكار مساء، أذكار النوم، لو بتقول آية الكرسي قبل ما تنام، أنا بالنسبة لي ده حاجة كويسة. ليه؟ استلمت الطريق. لكن مش لازم تبقى فيه ورقة قد كده تدنك تقولها، وفي الآخر مع الوقت مش هتداوم. أنت مش في رمضان والناس كلها معاك وقاعدة ما تساعدك. الحاجات المهمة برضو، معلش بقى يعني هو آخر درس فلازم أخلصه بقى، ماشي؟ فإحنا قاعدين الوقت قبيل الظهر بشوية كده، يعني باقي 10 دقايق بالكتير إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في حديث جميل جدا، اتقي المحارم تكن أعبد الناس. أعبد الناس، عاوزين بس يعني إحنا إيه؟ ما نخربطش بقى، ما تطلعش من رمضان مكمل انت بقى علاقات وحاجات وبتاع والكلام ده كله، وعلى الاقل احتفظ بحرمة الشهر. انت طالع لابس جلابية نظيفة، ما تطرطها، مش تطرطش الجلابية دي بقى دلوقتي. بيننا وبين بعض كده خلينا نتفق نعدي نص شوال كده ايه واحنا مستورين، خلي كده ايه يعني هي لقطة العيد دي لو عدت خلاص ودخلت في شوال وبدأت تصوم، ان شاء الله هتبدأ ايه الدنيا تتحرك معاك شوية. من الحاجات المهمة جدا ان يكون عندنا حاجات زي ما بقول لكم كده إجرائية، في فكرة، الفكرة دي لو ظبطت معاك ان شاء الله هتفرق كتير جدا. بس خليني اقولها بعد دقيقتين كده، حد بذكرني بقى موضوع ايه قبل الفجر وبعد الفجر لو نسيت. عندنا القيام، انت مستمتع بالقيام في رمضان صح؟ انا عاوز اختقي بالليل. او انت على ما تسحبني بالراحه، انا فاهمك هتسحبني بالراحه فجاه ان الجدول عندي. لا والله، اولا لو بسحبك انا بسحبك ليا ولا ليه للجنه يعني؟ بسحبك ليه؟ ليا طبعا. ليه؟ لان انا ما اقول لك انا هاخد اجرك ان شاء الله والجنه ان شاء الله. فانت عم تقيم الليل تبدا بايه؟ امسك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قام 10 آيات لم يكتب. مين اللي قال كده؟ يعني النبي بيقول لك انت لو صليت بالفاتحه كده قل هو الله احد، انت كده ايه في قايمه كده في الملائكه. لم يكن صبري من الغافلين، عدى خلاص ده الدنيا رايق، انا مش من الغافلين. طب لو قرأ بمية من القانتين، ده عابد ده. طب ما لو قرأ 1000 من المقنطرين، طب 1000 انا اقدر اعملها يوميا؟ خليها مواسم. تبقى مثلا في يوم من الايام ارتكبت ذنب ومتضايق، او نفسك منشرح وصحي بالليل كده الساعه 2 بالليل والدنيا رايقه وتقدر تصلي، افتح المصحف واقرا. لو مش عارف ولا مش حافظ هات التبارك وعامه كده. في ايام مواسم زي العشر عاشوراء، مش المواسم اللي فيها خير دي اجتهد شويه فيها. فالقيام ده مهم جدا. شعب الايمان كم شعبه؟ بضع و60 وبضع فاحنا ايه عندنا شعب كتير صح؟ انا الطريق اللي ممكن متيسر معايا مش متيسر مع اخونا، مش متيسر معايا، فانت ممكن يفتح لك في باب وانا يغلق علي الباب ده ويفتح في باب تاني صح؟ نصيحة، حاول يبقى لك باب في الافعال المتعدية. اي عمل تطوعي تعالى كل يوم خميس تبقى مع جروب كده وتتفقوا انت وزمايلك على حاجة. يوم خميس هنقول ان كل بيت من البيوت اللي في الجروب دي هيطلع وجبتين، واحد منا هيعدي بالعربية ياخد الوجبات دي يديها اي جمعية ولا تصدق بيها. ده اول خميس، خليها خميس او خميس لا، الخميس اللي بعده بنتفق على ايه؟ الهدوم اللي عندنا نطلعها. وفي قاعدة بسيطة جدا في موضوع الهدوم. ايه هي؟ الموسم العدى ده كان شتاء ولا صيف؟ طب واللي داخل؟ طيب هنقول ان الصيف مثلا يوم 30 شوال. قاعدة. بس مش طب يعني اروب تاخد القاعدة دي وتلعب فيها. اقول لك هتلعب ازاي؟ كل لبس مش لبسته الشتاء ده جه 30 شوال والصيف جه تعمل فيه ايه؟ تعينه للفير، تتصدق بيه على طول. انت نبيه بقى هتعمل ايه؟ تطلع تلبس كله. طبعا خلي بالك ده دي منزله، في منزله اعلى اسمها ايه؟ مما تحبون. ده انا مش هكلمك في الايه؟ في التيشيرت اللي انت ما قلعتوش طول الشتاء. لا ده انا بكلمك في اللي ما اتلبس طلعه، والصيف كذلك. فاحنا في الجروب ده كل مره يا سيدي مرة في الشهر اتفقوا كده خميس في الشهر كده هنعمل حاجة، نروح نزور الأيتام، نزور الفقراء. طب ده هيعمل معايا ايه؟ ايه علاقة ده بالسلسلة اللي احنا متكلمين فيها طول الشهر طول العشرة ايام؟ هيخلي دايما الاخرة فين؟ في اخرة في دماغك. اوعى تقول لي انا بطلع فلوس لله وخلاص، لا لازم تنزل في حاجة شغلاك، في مشروع انت متدبس فيه. يبقى الموضوع ده مهم جدا. من الحاجات حتى الرياضة عشان ما نفسك ما تملش، شارك مع اخواتك في جو ترفيه. بس مع مين؟ ناس صحبة صالحة اللي هم ايه؟ ما عندهمش قانون الكورة، هو يلعبوا كده ايه يعني اخوة بتلعب يعني. الشيخ يكسب خلصت، الشيخ يكسب، الشيخ قال ان هو هيكسب خلاص، فريق الشيخ والشيخ اللي اختار بمزاجه خلاص ويحكم بمزاجه والكلام ايه بقى. لعب اخوة بقى في الله، مش كده قوي يعني، هكذا كده ان شاء الله هنكسب كده وكده هنكسب. لكن فعلا تلعب مع مين؟ تلعب مع حد ما يقولكش كلمه مؤذيه، تلعب مع حد ما يبقاش الاذان بيأذن وهو ايه سايبك، تلعب مع حد لما في الاخر خالص في حد يتعدى يذكره بالله سبحانه وتعالى. احنا جايين نلعب ليه؟ عشان حديث سلمان وابو الدرداء ان لنفسك عليك حق فاعطي كل ذي حق حقه. الزوجه ليها حق والاهل ليها حق وانا ليا حق على نفسي. فلازم تكون بار بالدابة التي تحملك للآخرة هي نفسك، لكن لو بهدلتها مش هتدي معاك. رايح تصيف دور على صحبة صالحة، قول يا جماعة هطلع معاكم. طيب ايه الفكرة اللي ممكن تساعدكم عشان اختم بيها تريحني جدا من الموضوع دوت؟ انك تصحى قبل الفجر. لو صحيت قبل الفجر بنص ساعة او ساعة الا ربع وده نزق صاحي للشروق. عارف في الوقت ده هتعمل ايه؟ شوف بركة الاستغفار بالأسحار معاك، وبركة البكور بتاع الفجر. ادي كده حاجتين، اتنين قيام الليل او عشرة او بمية او بألف على حسب تقدر تجيب. يبقى جبنا قيام الليل وجبنا استغفار بأسحار وجبنا ايه؟ ربنا النفس، ان الوقت ده اغلى من نومي اقدمه لربنا، فقدمت الغوالي حاجة الغالية فبضرب نفسي خلاص، وبسيب الفراش بتاعي شتا وصيف واقوم، وان ربنا مقدم عندي. كل دي انت عملتها، وبعدين اغلى نافلة هي الوتر جبتها، فاغلى نافلة بالليل الوتر، واجمل نافلة واهم نافلة في النهار ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها جبتها، وبعدين صلاة الفجر مشهودة صح جبتها، وبعدين بين الأذان والإقامة في وقت، دايما بين الأذان والفجر في وقت شوية دعاء مستجاب، وكنت انت أصلا مستغفر بالأسحار، وممكن تقرأ وردك، وفي أذكار صباح ومساء، كل اللي احنا قلناه ممكن ايه. فانت لو ظبطت الوقت ده انت هتخلص الشروق، البرنامج خلص، يومك خلص. وتقريبا الوقت ده 90% من المسلمين يقدروا يعملوه. يعني لو قلت لك وقت الظهر ما والله انا في الشغل، العصر والله في العياده، بالليل ده انا عندي مش عارف ايه، صح؟ خد بقى حاجتين معاهم كمان، انك تنفق كل يوم ولو جنيه طالع من الشروق تنفق على اي حد. طب مش لاقي، حط في صندوق عندك في البيت، واول ما تلاقي كل يوم جمعه تطلع. طب النفقه دي هتعمل معايا ايه؟ ترزق دعوه الملك، اللهم اعطي منفقا خلفا. يبقى انا بنفق يوميا. وايه كمان بقى بعد النفقه؟ الملف، لو جبته مسكت ناصيه التوفيق بكلتا يديك، هو بر الوالدين. لو تقدر في الوقت قبل ما تمشي بقى تمارس حياتك، تقبل ايد والدتك ووالدك، تدعي لهم لو ميتين تترحم عليهم. بس ليه؟ لان ربنا في سوره الأحقاف لما ذكر الاستقامة ثم استقاموا بعدها على طول ووصينا الإنسان، جاب الوالدين، ففي ارتباط جامد جدا بالمعنى ده. وآخر حاجة أو القبل الأخيرة، طول ما أنت ماشي عبد شاكر لأنعمه، تبدأ تشكر ربنا على أي نعمة تلتقطها، تركب العربية تشكره. ليه؟ قلب المزيد، بدون ما تدعي المزيد قاعد أمال إيه يدون ليك. تشكر ربنا على العربية، بتشكر ربنا على كذا، أنا دكتور جات لي عملية وفيها رزق وبتاع، اللهم لك الحمد. أنا مش عارف ربنا يسر لي طاعة، يسر لي مش عارف إيه، يسر لي ما. كل النعم كل يوم تشكر، حتى لو نفس النعمة، تتعود تبقى عبد شاكر لأنعمه. أنت دلوقتي هتحس إن أنت في حدائق ذات بهجة، صح؟ هتحس إنك رايق والحمد لله وصدرك بينشرح وكده. أنت في الحديقة بس ما تنساش الناس اللي في الحريقة، الناس البعيدة بقى عن ربنا. حاول يعني واحد زميلك بتاع تذكره بالله، تذكره بتاع، تديله مقطع مش عارف ايه، وتسمع كل اسبوع درس من على النت من اي حاجة، تابع اي درس لاي حد من الافاضل، وتحاول تعمل باللي يتيسر. ليه؟ ولو انهم فعلوا ما يوعظون به ايه؟ اشد ايه؟ هتثبت معاك. حاسين الكلام ده صعب؟ ولا حاسين ان هو سهل انك تعمله؟ صدقوني ان صدقتم مع الله ودعوتم الله وبدأتم في الموضوع ده، هتلاقي نفسك والله لن تكتفي. هتلاقي نفسك ايه؟ فتحت، انا ما اتكلمتش في الصيام صح؟ هلاقيك يوم الخميس كده بقول لك ايه؟ تقول يا الله انا صايم. انت ما شاء الله يا ابني، انا مش ما حطيتهاش في البرنامج. لا يقول لك لا، ما انا يا شيخ معلش انت قلت فكره صح، انا هزود بقى. ليه بقى؟ لانه بقى همومه اخره، هو اللي هيبدا يذكرني. يروح بعت لي على الخاص يقول لي على فكره يا محمد في جنازه هنا لو تلحق. يا عم انت فاتح العياده، ما انا كده كده هنزل اصلي. قلت اخطب بقى اصلي هنا في المسجد ده اللي فيه الجنازه ده. بقى ايه؟ بقى مذكر بالحاجات اللي هي. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا ويعينكم ويجعلنا واياكم من اهل الاخره، واسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. جزاكم الله خيرا، واسال الله سبحانه وتعالى كما جمعنا هنا على غير موعد وغير اتفاق ان يجمعنا غدا يوم القيامه على سرر متكئين متقابلين.